بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني. احنا لسه تحت عنوان الابن له خصائص وطبيعة الذي ولده، على اساس ان كيرلس الاسكندري بيحاول يثبت ألوهية المسيح من خلال انه يشوف الاب له خصائص وصفات ايه، الابن له نفس الخصائص، يبقى هما الاثنين من نفس الجوهر او من نفس جنس الألوهية. واقفين عند اقتباس له عنوان، انا حاطط عنوان ان ابي اعطاني الحياة، في حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 51. كيرلس بيقول كونه هو الحياة هو بالتأكيد على أصالة صدوره من الله الآب، وبرهان واضح على حقيقة طبيعته الإلهية. خلي بالك، هما المفروض كانوا بيتكلموا في حوار ان كيرلس الإسكندري استشهد بالنص اللي بيقول لأنه كما أن الآب يقيم من الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. فقال لك كما دي بتخلي الله بيحيي الموتى، الابن كمان يحيي الموتى، يبقى هما الاثنين مساويين لبعض، يبقى الابن إله حقيقي. فراح إرميا اللي هو اللي بيمثل يعني الرأي المخالف استشهد بنصوص تدل على إن الحياة عند المسيح عطية من آخر، فبالتالي هو ناقص في الأصل، ما عندوش هذه الإمكانية وغيره أعطاها له، فده دليل إن هو مش إله. واستشهد بيوحنا 6:57 وأنا حي بالآب. وبصينا على النص اليوناني بالآب يعني بواسطة الآب، يعني عن طريقه، معتمد على آخر، وما دام هو معتمد على الآب يبقى هو مش إله. فهنا بيقول إذن فالحياة التي فيه هي بسبب أبيه، وقعد بقى يقول أي كلام. المهم احنا ردينا على كل الكلام ده. وفي نص تاني، ثانية واحدة بس عشان هيقعد يدوشني. فالمهم احنا شفنا في التعليقات في الهامش ان النص ده اللي هو وانا حي بالآب بتاع يوحنا 6:57 ده نص كيرلس قال عنه في تفسيره لإنجيل يوحنا، معنى هذا النص غامض تغليفه صعوبة ليست بقليلة. وكنت قلت ان في نص تاني بيحمل نفس المعنى اللي هو كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن. خلينا بس أدور على الشاهد. كذلك أعطى الابن أيضا، أهو في يوحنا 5:26 نفس المعنى، أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، يبقى الحياة عطية. هيجي بقى بيهري كيرلس وبيقول كونه هو الحياة على أساس النص اللي بيقول انا هو الطريق والحق والحياة. ما هو التاني ارميا قال لك وانا حي بالآب، خلاص يعني هي كافية لان انا اقول هو يقول انا هو الطريق والحق والحياة ايا كان عطية، حتى لو الحياة نفس حياة الآب او ايا كان، يعني هو بالتأكيد دليل على أصالة صدر النوع. ارميا بيقول ماذا تقصد بهذا؟ كيرلس بيقول اقصد انه لم يقل أنه أعطي الحياة من الآب، بل قال أنه حي بالآب. طيب ده تقول له إيه وهو جاهل بالنص اللي بيقول كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته؟ أنت فاهم الكلام؟ هو بيقول خلي بالك، هو قال أنه حي بالآب بس ما قالش أن الآب أعطاه الحياة. طب ما النص في يوحنا بيقول كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. بيتجاهل هذا النص. انا اقف في حيرة شديدة، يعني المفروض كيرلس ده واحد من اباء الكنيسة الكبار وعالم متبحر وله تفسير لانجيل يوحنا، يعني اكيد النص ده فات عليه، فدي فيها مشكلة. يا اما هو بيدلس وبيكذب هنا وبيتناسى يعني النص اللي هو مفروض عارفه، يا إما فعلا دي محتاجة بقى إن احنا نرجع لتفسيره ونشوف هل هو نفض للنص ما فاتش عليه، ولا إيه تعليقه على النص، يعني في مشكلة، ولا هو فاهم مثلا إن النص بتاع كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاتي ده مش معناه إن الأب أعطى الابن، معرفش. بس النص واضح، دي ترجمة الفان دايك كذلك أعطى الابن أيضا. فرغم إن حتى لو النص التاني بل قال انه حي بالاب، يعني عاوز يقول لك ان دي مش معناها ان الحياة عطية من اخر وليست ملكه في الاساس. النص اليوناني بيحمل المعنى اللي بواسطة، يعني حياتي معتمدة على اخر. النقطة دي هي يعني نقطة اساسية في مفهوم الصمدية عند المسلمين، ان الله عز وجل هو الصمد الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج اليه، ومفهوم القيومية ان الله عز وجل قائم بذاته والكل الكون قائم بيه بواسطته. يعني احنا احياء بالله وبناخد حياتنا من الله ومعتمدين على وجودنا وحياتنا من الله. فهم الاريوسيين فهموا نفس الكلام من انا حي بالاب، ان حياته معتمدة على الاب. وزي ما كيرلس قال لو النص ده اتفهم ان الابن حياته معتمدة على الاب، ده معناه ان هو في الاصل ميت، يعني كائن ميت اكتسب حياة من اخر اصبح حيا، مش حي ازلي من البداية كان الله عز وجل. وان ممكن حياته دي تفنى في وقت من الاوقات، الاب بينزعها منه او ياخدها منه لانها عطية مش ملك له، لا زي صفة ذاتية كما هي لله لا تنفك عنه بحال من الاحوال، لكن هي عطية. فبالتالي هو في الاول كان ميت، الاله اعطاله الحياة، ممكن في وقت من الاوقات يسلب منه الحياة تاني، ويبقى كده يبقى المسيح زيه زي باقي المخلوقات. كيرلس هو اللي قال الكلام ده. فيبقى بالتالي حتى لو ما فيش نص بيقول كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاتي، النص لوحده وانا حي بالاب بيعطي كل المعاني دي والمفاهيم. فكيرلس بيستهبل من الاخر يعني. فهو بيقول انه لم يقل انه اعطي الحياة من الاب، بل قال انه حي بالاب. ارميا بيقول وماذا يعني هذا اذن؟ فكيرلس بيقول اعتقد انه يليق لمن له طبيعة ليس فيها حياة وليس لها عدم الموت، بل هو يستمد حياته من اخر. خلي بالك هو قصده لمن له طبيعة ليس فيها حياة، يعني هو في الاصل مش زي ربنا حي منذ الازل والى الابد والحياة صفة ذاتية فيه لا تنفك عنه. وليس لها عدم الموت، هو بيشير الى النص اللي ذكره بولس الذي وحده له عدم الموت ساكن في نور لا يدنى منه، اللي هو النص عن الاب. فهو كأنه بيقول احنا هنفترض ان المسيح زيه زي المخلوقات، مش متصف بنفس صفات الاب اللي هو له طبيعة فيها حياة وليس لها عدم موت، بل هو يستمد حياته من اخر. ان يقول هنا بيقول انه يليق ان واحد متصف بده انه يقول ان ابي اعطاني الحياة. طب ما المسيح قال كده فعلا، يبقى ده معناه ايه؟ انه هو متصف باللي قاله كيرلس ده، انه ليس فيه حياة وليس له عدم الموت، بل هو يستمد حياته من اخر. هو اقام الحج على نفسه. فانا يعني ذهلت ان ده كتاب مسيحي كتبه كيرلس من القرن الخامس، اللي هو يعني بيعطي لك كيفية الرد على ألوهية المسيح وكيفية الرد على عقيدة الثالوث بالتفاصيل دي. انه يا جماعة انت عندك نص بيقول كذلك اعطى الابن، يبقى ده معناه ليس فيه حياة ليس له عدم موت، بل هو يستمد حياته من اخر. هو انا المفروض ان احنا عندنا التفسير بتاع انجيل يوحنا، انا مش في دماغي دلوقتي ان انا اروح ادور هو قال ايه طيب على النص بتاع كذلك اعطى الابن ان تكون له حياة في ذاته، بس النص واضح. خلي بالك كان في اشكالية عند علماء التاريخ ضبط هي الكتابات دي انهي قبل انهي، اللي هو كيرلس كتب تفسير الانجيل يوحنا، كتب كتاب كنوز في الثالوث، كتب كتاب حوار حول الثالوث، انهي قبل انهي؟ معظم العلماء مستقرين على ان كنوز في الثالوث كانت محاولة فاشلة في عرض الثالوث فلجأ الى كتابة هذا الكتاب اللي هو حوار حول الثالوث. لكن في بقى حتى اسمه ده المترجم في تعليقاته الهامشية هو قال انا قلت في المقدمة ان غالبا كيرلس الاسكندري كان كتب تفسير انجيل يوحنا وهو بيكتب الكتاب ده. فبالتالي دايما هو شايف ان لما بقارن افكار هو ذكرها في الكتاب ده وارجع لانجيل لتفسيره بلاقي الكلام مظبوط. لكن هو وجد ان في بعض النصوص تكلم عليها كيرلس مش زي ما هو قايل في التفسير، فقال لك دي ممكن نقاط تشكك في نظريتي اللي بتقول انه هو كان كتب التفسير لما جه يكتب حورة حل الثالوث. فدي مشكلة، هل هو فعلا ممكن يكون كتب الكتاب ده قبل ما يكتب التفسير وبعدين فاجئ بقى لما راح يفسر بان في نص بيقول كده ولا ما بيقولش؟ دي محتاجة دراسة. انا مقتنع اقتناع شديد ان النص واضح، وبما ان النص بيقول ان ابي اعطاني الحياة او كذلك اعطى الابن، لانه كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك اعطى الابن، مين اللي اعطى؟ الاب اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته. تفسير انجيل يوحنا عايز تبص عليه؟ عايز. طيب سوين حتى اي مسيحي بيسمع المحاضرة يبقى هو يدور ونحن ندعبس في مواقعهم نشوف هو هيفسر موضوعنا ازاي. طيب فيبقى كده احنا، انا ازعم ان يوحنا 5:26 كأن الابن بيقول ان ابي اعطاني الحياة، يبقى بالتالي بحسب كلام كيرلس ليس فيه حياة، ليس له عدم الموت علشان كده مات، بل يستمد حياته من اخر، وكون انه معتمد على اخر ده معناه ان هو في الاصل ناقص، يبقى هو مش اله مستحق العبادة. وبعدين بيقول بينما يليق بمن يعرف أنه هو الحياة وأنه قد صدر من الحياة أن يقول وبطريقة تناسبك إله أنا حي بالآب. هو هنا بيصيع، يعني هو شايف أن أنا حي بالآب إشارة إلى العلاقة ما بين الإبن والآب كولادة، أن الإبن مولود من الآب. فحتى يعني أنا قلت أن الريليشن دي بتاعت الولادة ما بين الأب والابن هي في حد ذاتها تنقد كونه إلى حقيقة مستحق العبادة، لأن الأب هو المصدر الذي ليس له مصدر وليس قبله شيء، لكن كون إن الابن مولود فهو معتمد على كينونته ووجوده على الأب. فحتى لو هو هيقول إن ريليشن الحياة بتاعت الابن مع الأب هي زي انه صدر من الاب ومولود منه، برضو في اعتمادية، يعني احنا نفضنا نقطة اعتمادية المولود على الوالد وان الوالد قبل المولود وان هو علة المولود والكلام ده كله. فده تفسير خيبان جدا جدا للنص بتاع انا حي بالاب، وتجاهل تام يا اما بارادة، يعني هو حب يتناسى ان في نص بيقول كذلك اعطى الابن، يا اما هو عارف بس معتمد على جهل النصارى، ودي نقطة انا ما استبعدهاش. يعني محدش يقول لي يا ده اب عظيم، يا عم الحاج هو ما عندوش عندي عدالة ولا ان هو صادق وامين في النقل والكلام ده كله، هو مطعون اصلا، يعني واحد عقدته خربانة في الله عز وجل، يبقى له عندي انه امين وصادق وبينقل مظبوط واستبعد عنه انه ممكن يغش او ممكن يكذب من اجل نصرة ايمانه؟ لا، ما استبعدش عنه انه ممكن يكون عمدا تجاهل النص معتمدا على جهل النصارى، ودي نقطة كتير جدا بتحصل. يعني انت فاكر لما حكيت عن الاخ اللي اسلم وجابوله مكاري يونان، راح قال له اسمه ده وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوه من الله، قال لي ما تكلمنيش من القرآن. فهو مش دريان اصلا ان ده نص موجود في انجيل يوحنا. فممكن جدا زي ما كتير بنقول للنصارى النص ده يعني من غير ما نقول الشاهد نقول النص، يقول لك ده فين؟ وريني النص، طلعه لي من الكتاب، ده مش من الكتاب، انت بتضحك علي. لا، انت اللي ما قريتش كتاب. طبعا ده تلاقين ده كده، يعني انا شرحت طبعا الكلام ده في فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، ان هما اسلوب اطلاع النصارى على الكتاب المقدس هو انه بيروح الكنيسة فيسمع في الوعظات فقرات منتقاه لأهداف معينة من الكتاب، لكن هو ما عندوش فكرة أنا هقرأ الكتاب، أنا هبحث، أنا هدور، أنا هقارن، أنا هبحث في التفاسير. أنا آخر علاقتي بالدين وبالكتاب وقت ما بروح أتناول وعظة كده قبل القداس يقول لي في نصين عن الحب، عن الصدق، عن الحاجات الأخلاقيات والسلوكيات العامة، لكن نفض بقى لمسائل خاصة بالعقيدة. يعني أنا أزعم إن علم النصارى بنصوص كتابهم غالبا ما بتتعداش معرفة خاصة بالأخلاقيات والسلوكيات والحاجات العامة دي، يا إما حاجات خاصة بالصلب والفداء، وحاجات يعني من ناحية المحبة اللي هو إيه، ده مات علشانك وشوف ده شايل الصليب ومش عارف مين وأسبوع الآلام وحاجات كده بقى. حتى الترانيم اللي بيعملوها كلها على كده. طيب يبقى دي فقرة يعني مهمة جدا جدا، بتبين أهمية النص بتاع يوحنا 5:26، كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. الفقرة اللي بعدها، الآب بإرادته قد منحه هذا الاسم. في كيرلس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 52، كيرلس بيقول: وبالتالي فإن الابن حي بالآب لأنه هو الحياة التي هي من حياة الآب. فهو يعني عاوز يقول لك زي ما هو مولود وخد كينونته من الآب، هو خد حياته كده يعني من ضمن الجوهر اللي خده بالولادة من الآب. وأنا ما زلت بقول إن حتى لو أنت بتفسرها بكده في اعتمادية، وده ضد يكونه إله حقيقي مستحق العباد. يعني خلي بالك إن النقطة دي كثير من الآباء وضعوها في الاعتبار، وده اللي شكل جزء رئيسي من تطور الثالوث، إن الابن دايما أقل من الآب، حتى لو هقول عنه إنه إله مع الآب، زي كلام أوريجانوس مثلا في تفسيره أو هكذا، انه بيقول انه احنا مش بنخليه اعظم من الاب ولا مساوي له، لكنه ادنى منه. وقال لك ان احنا بنقيم هذه العقيدة من كلام المسيح الذي قال: ابي الذي ارسلني اعظم مني، او اي نصوص بتبين انه اقل. فحتى لو انا هعتبره هو اله، لكنه ما ينفعش اساويه بالاب، وما ينفعش اخليهم راس براس نفس العظمة ونفس المجد. لازم نراعي ان هو معتمد على الاب، وهذه الاعتمادية في كينونتي وفي حياتي او في كسب صفاتي او ايا كان. ده لو احنا هنتنزل ونقبل ان فعلا في ولادة او حاجة زي كده، برضو ما بتخليش الابن مساوي للاب. فهنا خلاص هو قال لك لانه هو الحياة التي هي من حياة الاب، خدها بالولادة، يعني بيقول كده ضمنيا، ولأنه بالفعل إلها حقا تماما مثل من ولده. فهو بيقول لك دي بالولادة، حي بالآب عشان خد حياته بالولادة. وكلام الذي أقوله يستند على شهادة يوحنا الإنجيلي، والنص ده احنا ردنا عليه قبل كده، بس هو بيكرر نفس الكلام. والمملوء حكمة، إذ يكتب عنه قائلا: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرا نعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. هنا بيقول لك هذا هو الإله الحق، دي عائدة على في ابنه يسوع المسيح، والحياة الأبدية عائدة على يسوع المسيح. وهم دايما بيستشهدوا بالنص ده في رسالة يوحنا الأولى كمقابل للنص اللي في يوحنا 17:3: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت. فاحنا قلنا ان النص ده مش نص محكم وفيه اشكالية ترجمية، وجبنا اقوال علماء مفسرين كثر بيقولوا ان هو ده اسلوب كاتب الرسالة، ان المقصود بهذا هو اي حاجة اللي بيذكرها في اخر الفقرة مش بيبقى المقصود اخر مذكور، لكن بيبقى المقصود الشخص الاساسي المذكور في بداية الفقرة واللي كل الفقرة بتتكلم عليه، اللي هو الاله الحقيقي. كويس. فهنا ونعلم أن ابن الله قد جاء، هو ده ممكن يكون بداية النص، لكن النص له قبليه كلام. خلينا نستذكر الرد سريعا: ونعلم هذا هو الإله. طيب كبير قوي ده، ماشي. هنا المفروض البداية الفقرة من عدد 19، ونعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير، فبداية الكلام عن الله. ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. هنا خلي بالك، وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. المفروض أن وأعطانا اللي هو الله اللي بعت ابنه، فمن خلال ابنه أعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق اللي هو مذكور في الأول، إن نحن في الله، واللي أرسل ابنه، واللي من خلال ابنه أعطانا بصيرة، وهكذا. فمعظم العلماء قالوا النص ده مش محكم، النص ده فيه إشكالية ترجمية. ومعظم العلماء قالوا إن الأولى في الترجمة فهمه على إنه يعود على الله مش ابنه، لأن الابن عمره ما وصف في الكتاب بأنه الحياة الأبدية وأنه الإله الحق، وأن احنا عندنا نص تاني محكم في يوحنا 17:3 بنقيس عليه. فالنص مش محكم. وقلنا أن في كذا هذا هو في أكثر من فقرة في رسالة يوحنا، الرسائل العامة. خلينا افتكر كده كم نص. ده العبرانيين اهو، زي يوحنا واحد زي يوحنا الاولى 2:22، من هو الكذاب الا الذي ينكر ان يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح. فاخر مذكور المسيح، هذا هو ووصف معين عائد على الشخص اللي في بداية الفقر. برضو الكلام ده في يوحنا 4:3، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح. لا، في اوضح من كده. في يوحنا، في رسالة يوحنا الثانية 1:7، لانه قد دخل الى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح اتيا في الجسد. هذا هو المضل. هل يسوع المسيح الاتي في الجسد ده هذا هو المضل؟ لا، اللي مذكور في اول فقر. فهو ده اسلوبه. وما دام النص مش محكم بنرجع لنصوص تانية محكمة تقول لنا ان الاله الحق هو الاب، وهو والحياة الابدية هو الاب مش الابن. بيقول لك هل اتضحت الامور اكثر بالنسبة لك؟ خلي يعني تعرف انت الاية القرآنية. الله عز وجل بيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا. أنا أقصد إيه؟ كيرلس ماسك في النص اللي هو مش محكم، متشابه معناه ممكن يبقى كده أو ممكن يبقى كده، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هو في معنى معين في دماغه فبيدور على المتشابه اللي ممكن يمشي على المعنى اللي في دماغه ويقوم يستخدمه، ما بيرجعش للمحكم ويفسر المتشابه على أساس المحكم. فده منهج يعني ربنا حذرنا منه في القرآن الكريم، وهو منهج موصوف به حتى أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، وآيات كثيرة بنفس الطريقة. فالنص مش محكم، متشابه، وانا بقى ماسك فيه على انه محكم ومعناه محكم، ويا جماعة ده مكتوب عنه الاله الحق والحياة الابدية، يبقى ازاي تقولوا انه حياته عطية من اخر؟ النص مش عليه هو اصلا. بيقول لك هل اتضحت الامور؟ طبعا ارمي هيقول لك طبعا واضحة زي الفل. هل اصبح من السهل اكثر ان تؤمن بذلك بدلا من ان تظن ان الابن ليس من نفس جوهر الاب؟ يعني ارجع بقى لعقلك بقى. إني أعتقد أنه لا يوجد شيء يمكن أن يضحد كلمات يوحنا اللاهوتي. ده كلام فاضي، كأن النص محكم وبين وما في. لا، أنا دايما بقول يا جماعة، هو إحنا اللي بنقول إن النص مش محكم، ولا إحنا اللي بنقول إن يحتمل تأويله على أكثر من معنى، وإن الأولى تأويله بما يوافق النصوص المحكمة؟ إحنا طلعنا تفاسير لعلماء أجانب محترمين، وزي ما دايما بنقول في مراجع علمية وفي مراجع إيمانية حاشا بيطرش إيمانه وخلاص في الكتاب. العلماء اللي بيدرسوا على أسس علمية ومن خلال الرجوع للغة ومن خلال الرجوع للسياق ومن خلال المقارنة بنفس الأسلوب في المكان التاني وبيجيب النصوص التانية اللي بتتكلم عن نفس الموضوع، هم اللي قالوا لنا إن النص مش محكم. فبالتالي ما توهمش المسيحي إنه نص ما ينفعش يدحض وكلمات واضحة والكلام ده كله. أنا بقول لك لأنها تشهد شهادة قوية عن الابن ضد ما يردده المعارضون. ما المعارضون يعني ما كانوا عارفين النص ده، ما هماش زيك بيتجاهلوا النصوص ويقول لك أصل الابن ما قالش وهو قال. غير أنه عندما يسمى الابن بالإله الحق ففي الحال يبتسم المعارضون في سخرية ويقولون إن الابن في الواقع ليس هو إله حق، ولكن الآب بإرادته قد منحه هذا الاسم، ويضيفون قائلا إن القديس بولس كتب رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. ده تأويل تاني من الأريوسيين المتأخرين. يعني هو كأن إرميا بيقول إن الأريوسيين المخالفين هم موافقين إن النص بتاع يوحنا معناه هذا هو الإله الحق عائد على الابن. شوف هو يقصد كده، ولكن مع ذلك ده مش معناه ان هو الاله الحقيقي، الاله الحقيقي اللي يعبد، لكنه اعطي هذا الاسم انه يدعى اله حق كعطيه ايضا من الاب. وبيستدلوا بالنص الثاني اللي بيقول رفعه الله واعطاه اسم من فوق كل اسم، اللي هو النص اللي في افسس اللي هو بيقول الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب خلسا ان يكون معدلا لله، لكنه اخلى نفسه واخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئه كانسان اعطى حتى الموت موت الصليب، لذلك رفعه الله واعطاه اسم فوق كل اسم. هنا واعطاه اسم فوق كل اسم، ايه هو الاسم ده؟ في خلاف في التفاسير. اسم يسوع نفسه اللي هو معناه المخلص، ولا اسم انه يطلق عليه لفظ الجلالة الله الاله، في خلاف. لكن في النهاية النص بيقول اعطاه، ان الاسم ده مش ملك له من الاساس، يدل على جوهره او يدل على ذاته او مجده الشخصي، لكنه عطية من اخر. ومدام هي عطية من اخر يبقى هو في الحقيقة مش كده. وبرضو بيستشهدوا بنصوص تانية زي اللي بيقول انا قلت انكم آلهة في المزامير وبنوا عليه كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. يعني انتوا متسميين كده ان انتوا آلهة، لكن في الواقع انتوا مش متصفين بالصفات اللي تجعلكم فعلا آلهة حقيقية مستحق العباد. وبغض النظر احنا مش ملزمين اصلا بفهم الأريوسيين، حتى لو كانوا متأرتصين وفاهمين ان النص بيقول هذا هو الإله الحق ده فعلا عائد على الابن، احنا مش ملزمين بفهمهم. لكن العلماء تانيين أرثوذكس أو بروتستانت أو غيرهم من اللي بيؤمنوا أصلا بالثالوث بيقروا بأن لا، النص ده مش معناه عن الابن إن هو الإله الحق والحياة الأبدية. بس خلي بالك يعني حتى لو وصل للدرجة، لأن مثلا في نص تاني عليه إشكالية ترجمية برضو منسوبة لبولس اللي هو بيقول لك الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين، يقول لك ده على الابن ولا برضو على الاب، نفس الاشكاليه في الترجمه. ففي ناس بتقول لك طيب هي على الابن، بيترد بنفس التاويل ان هو اعطي له ان يسمى الله رغم انه ليس لنا حقيقيا مستحقا للعباد. العقيده دي كونها هي فعلا الاريوسيين كانوا بيعتقدوا كده ولا لا، ان في ناس بتحب تخلي الأريوسيين ان هم المسلمين اللي قبل الإسلام والكلام ده كله، رغم ان انا ضد الفكرة دي، بس من خلال كتابات كيرلس ونقولات عن الأريوسيين على لسان إرميا والكلام ده احنا فتنا على اقتباسات الأريوسيين بيرضوا ان هم يقولوا على المسيح ان هو الله. فاكر الاقتباسات ده ولا ما انتش فاكر؟ لكن مع ذلك رغم ان هم بيقولوا عنه انه الله، لكن هم مش معتقدين انه اله حقيقي مستحق العبادة. يعني عندهم خلل كبير في فهم التوحيد، انه رغم انه ده من زمان خالص من اباء القرن الثاني، يوستينوس الشهيد وغيره من الاباء اللي هم أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني، يقول لك أنا أضع في المرتبة الثانية بعد الله الأزلي اللي مش عارف مين رجل مصلوب، ورغم إنه عنده مجرد رجل مصلوب لكن هو بيعبده. فهو شايف إن، وده متأثر بالوثنيات، إنه هو له علاقة بدخول الجنة فهو يستحق أن يكرم ويمجد ويعطى نوع من أنواع العبادة. وبعدين هو بيفسر كل ده بأن ربنا هو أعطاه هذا الاسم، أو ربنا هو اللي جعل أنه يسجى اسمه، اللي هو بقية النص أن باسمه يتني كل ركبة، تجسو كل ركبة باسمه، عشان أن احنا بنصلي باسمه، أو يعني هو داخل بطريقة ما في العبادة. فهم عندهم أن ربنا هو اللي جعل له المكانة دي. لذلك أنا دايما بقول إن التجسم مش موجود في الكتاب المقدس، الثالوث مش موجود في الكتاب المقدس، لكن ما ينفعش نتبنى منهج كأن الكتاب المقدس ده هو اللي هيوصله للتوحيد، وإن أركان التوحيد زي ما هو موجود عند المسلمين واضح في الكتاب المقدس، فبمجرد استشهادي بنصوص الكتاب المقدس هقدر أطهر فكره من كل أنواع الشرك اللي هم واقعين فيه. ده غلط، لأن كتابه بيعطي للمسيح حقوق المفروض هي حصرية لله، رغم ان ما زال في فرق انه مع كده هو برضه مش إله حقيقي. هو عنده الكتاب فيه الفساد ده، فبالتالي هو حتى لو فهم النص ان هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية ده عن المسيح، إلا إن ده مجرد اسم أعطي له أن يلقب بهذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، أعطاه اسما فوق كل اسم. الفكرة دي بالنسبة لنا مجنونة، هو المسيح بيقدر يقبلها، إن المسيح كان له دور رئيسي مثلا في إن احنا نعرف الحق، فبالتالي اللي هو مين؟ الله يعني. فما دام احنا عرفنا الله من خلاله، كأن ربنا أعطاله اسمه علشان هو ده اللي عرفنا فاهم السيناريو ماشي ازاي؟ ان هو اللي عرفنا بالله، فكأنه استحق انه يطلق عليه والعياذ بالله الله، عشان هو اللي عرفنا بيه. ده حاجة كأنها حاجة شرفية يعني، فاهم ازاي؟ فهم فاهمين، الأريوسين كانوا فاهمين ان ممكن النصوص تؤول بهذه الطريقة، بس هو مش إله حقيقي مستحق العبادة. الفكر ده فضل في التاريخ المسيحي طويل لغاية أيام نسطور، والمشكلة اللي حصلت ما بينه وما بين كيرولوس، وحصل بقى مجمع خلقيدونيا ومجمع أفسس الأول والتاني والكلام ده، إن كان في خلط في مفهوم التجسد، إن بدل ما هم كانوا بيقولوا إن الأقنوم الثاني الشخص الإلهي نفسه نزل من السماء وخلق لنفسه من مريم جسد واتحد بهذا الجسد واتولد منها وعاش على الأرض كإنسان، نسطور قال إن مريم عليها السلام ولدت ابن بطريقة إعجازية مش مشكلة من الروح القدس، والأقنوم الإلهي حل في الإنسان يسوع المسيح. فيبقى في فرق ما بين الأقنوم الإلهي الابن والإنسان يسوع. الإله مجرد حل في هذا الجسد، ده مش التجسد، مجرد حل فيه واتخذ هذا الجسد كأداة، كأنه واحد مازنجر راكب اللي هو مش عارف مين البتاع دي اللي بتركب في دماغه وبقى بيسيطر عليه كده، كأن شخص لابس رداء أو لابس جاكيتة. فقال لك نسطور طلع بنفس الكلام، انه يطلق بقى على هذا الانسان الله لانه بتاع الله، فاهم ازاي؟ وكرولوس كان بيرد على نفس الكلام، يقول لك انت كده، شوف التقوى والورع، هو يرفض انه يتقال عن كائن انه الله غير لو هو كان فعلا من جنس الألوهية ومستحق العبادة فعلا. فقال لك لا، ده كلام فاضي ان انت تقول عن المسيح انه الله وهو مش مستحق. ده كان بيرد على الأريوسين، وقال كده على نسطور برضه نفس الكلام، وقال لك وبرضه علشان كده أصر على لقب والدة الإله بحسب مفهوم التجسد، إن ربنا فعلا اتولد منها، نزل من السماء واتولد منها، عشان كده هي اسمها أم الله أو والدة الإله، عشان الشخص اللي اتولد منها هو ربنا فعلا. وكان بيرفض نسطور بقى، كان بيرفض ان يتقال على مريم والدة الاله، علشان هو كان بيعتقد ان اللي اتولد منها ده انسان حل فيه ربنا، مش ربنا اللي اتولد منها فعلا. فنقطة ان يتقال على حد الله وهو مش فعلا اله حقيقي، ده مستمر في التاريخ المسيحي كثيرا بتأويلات مختلفة ولظروف مختلفة وايا كان، لكن هذا انا اقصد مقبول. وفي نفس الوقت اثبات انه ما هوش اله حقيقي، يتقال عنه الله بس ما هوش اله حقيقي. ليه ربنا اعطاله الاسم ده؟ المسلم ممكن ما يفهمش بانهي منطق وبانهي سيناريو ازاي الكلام ده يحصل، لكن المسيحيين فاهمين ان ده في حد ذاته ليس دليلا. شوف لما بقول الكتاب المقدس فيه ضلال لدرجة ايه، ان انت ممكن توصل لدرجة ان المسيح يتقال عنه الله ومع ذلك برضو ما هوش اله حقيقي، يعني الدنيا مش باينة قوي وواضحة لدرجة ان لا احنا محتاجين حتى تفاصيل اكتر من انه يدعى بانه الاله الحق او انه يتقال عنه الله او حاجة زي كده. طيب هو المغرب ثانية كده، ده بقى عنوان جديد هيبتدوا بقى يناقشوا فيه وحوار اعطاه اسما والكلام ده كله. العنوان اللي في النص ده زي ما هو موجود في الكتاب، هل الابن هو اقل من الاب لانه قد اعطي اسما؟ طيب ايه لا ده هو بقى بيرد على كل حتة اعطي حياة غير اعطي، ما هو هو واجب عليه ان في كل نص فيها ان اعطي حاجة يفندها، مش هو يفند واحدة تبقى الحجة دي تمشي على الكل، ودي نقطة في غاية الاهمية. شوف بقى انت تقدر تطلع نصوص قد ايه من الاناجيل ضد وحدة الجوهر دي، هو مسؤول يرد عليهم كلهم. فلذلك انا قلت انه هو ما يكتفيش بانا والاب واحد ويفسره بطريقه معينه، او انا في الاب والاب فيه ويفسره بطريقه معينه، لكن ما دام في خلل معين ظهر، مجرد خلل واحد يكفي لانه يبين ان هم مش واحد في الجوهر وان هم مش متساويين وهكذا. طيب هل الابن هو اقل من الاب لانه قد اعطي اسما؟ العنوان اللي انا بقى كاتبه فوق الفقره عدم الاعتراض على اقوال الوحي الالهي. ده ماشي نشوف كيرلس الاسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحه رقم 53. كيرلس بيقول يجب ان تعلم اني اتفق معك انه قد اعطي اسما فوق كل اسم. خلاص خلص الكلام، يعني هو مش بيقدر ايه يرد، النص بيقول كده يبقى بيقول كده. خلي بالك هل بقى هو يجرؤ انه يقول نفس الكلام على كل النصوص؟ يعني انا اقصد هو انا مش فاكر الاقتباس هو هيفسر الموضوع ده ازاي، هل وفق مسألة الاخلاء زي ما قلنا او ايا كان، لكن النص واضح اعطي اسما يبقى اعطي اسما، ما ما ما ما اقدرش العب في المعنى، النص محكم. يبقى بالتالي زي النص بيقول كذلك أعطى الابن يبقى كذلك أعطى الابن، أبي أعظم مني يبقى أبي أعظم مني وهكذا. يعني أنت ما تفهمش دماغة المسيحيين دي متركبة إزاي، اشمعنى النص ده هو مش شايف فيه إشكالية إنه يمشي معناه زي ما هو بيقول مع نصوص تانية ما بيرضاش يمشيها زي ما هي بتقول. في حاجة كده أكيد بتعمل تريجر كده إنذار لأ لو مشيناها بالطريقة دي مش هنعرف نلف حواليها بتفسير معين يبقى لازم نأولها. لكن المفروض زي ما هو بيقول فإن اعترض أحد على أقوال الوحي الإلهي فإن هذا لا يدل على ما أعتقد على رجحة الفكر. شوف بقى قد إيه مسيحيين ينطبق عليهم إن هم ما عندهمش رجحة فكر، لأن هم بيعترضوا على نصوص واضحة كثيرة بنقدر نستشهد بيها، زي النصوص اللي احنا حطيناها في الملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحية، ملزمة كبيرة جامعين فيها نصوص كتير. هو المفروض الأذان بس أنا كاتب السماعات. فبالتالي النقطة دي الله أكبر الله أكبر. هنا بيقول لك خلاص، فإن هذا لا يدل على ما أعتقد على رجاحة الفكر، بل على عقل منحرف، شوف بقى، وعلى محاولة إنسان قد اختل عقله، مجنون، منحرف ومجنون، اللي يأول نصوص واضحة وصريحة. الله المستعان. الواحد ساعات يعني من كتر ما المعنى واضح بس هو حابب يعلق، بعدين مش بلاقي تعليق بقى، يعني خلاص هو علق بنفسه كفاية أكتر من كده. احنا بنحاول نصحي فطرة وضمير المسيحيين ان دي مفروض قاعدة منطبقة على نصوص كتير، يبقى الموضوع بقى مش خير وفقوس ما دام هو اقر القاعدة، النص واضح، هو النص بيقول اعطي اسما يبقى اعطي اسما، ما تحاولش بقى تعترض، يا اما انت ده يدل على لا يدل على رجحة فكر بل على انك صاحب عقل منحرف ومختل، يبقى تطبق القاعدة دي بقى على كل النصوص. لو المسيحي طبق القاعدة دي على كل النصوص مش هيعود يعتقد بثالوث ولا التجسد بعد كده. هنا بيقول غير أني مندهش من فنون وأساليب المعارضين في التضليل، لأنهم لم يحاولوا حتى مجرد التفكير في سبب إعطائه اسم. خلي بالك لازم تثبت نقطة إن هو فعلا أعطاه، وبعدين هو ليه أعطاه، هل وفقا للثالوث وحدة الجوهر أنا ممكن أقبل إعطاءه أي حاجة لأي سبب من الأسباب؟ فاهم قصدي؟ يعني أنت، أنا مش متخيل إن أنت تطلع سبب يخلي الإعطاء ده مستقيم مع فكرة وحدة الجوهر والمساواة، ما ينفعش. هو مجرد إثبات إعطاء الابن حاجة معناه إن هو في الأصل ما كانش يملك، معناه ناقص، معناه إنه مش إله حقيقي. تقول لي بقى علشان أصل ده علشان إخلاء، طب إحنا ناقشنا فكرة الإخلاء دي، أخلى نفسه يعني، يعني ساب ألوهيته، وهل الألوهية تنفك من الإله؟ مستحيل، للصفات الذاتية اللي بيتمتع بيها كائن معين لا تنفك عنه بحال من الأحوال، ما هياش مكتسبات إن الإله حي لا يموت يقوم قايل طب أنا هتخلى عن حياتي وهموت، ما يبقاش إله وقتها. زي ما الملحدين المجانين يقول لك هو ربنا يقدر يموت نفسه، هو ربنا يقدر يخلق صخرة ما يقدرش يشيلها. الأفعال مرتبطة بالصفات الذاتية، الصفات الذاتية من ضمنها هو لا يعجزه شيء، ازاي انت تقول طب يتصف بانه يبقى عاجز وقتها؟ ما يبقاش اله، يبقى اللي انت بتقوله ده مستحيل، مستحيل ان يحدث. فبالتالي خلاص فكرة انه هو اصلا كامل كمال مطلق، هل ينفع يبقى ناقص؟ يبقى وقتها خلاص ما بقاش اله، يبقى انت دمرت عقيدتك بنفسك، ايه الجنون اللي انت بتقوله ده؟ فاثبات الاعطاء اهم وهي النقطة الرئيسية، ونفض بقى لأي أسباب، ما يهمنيش الأسباب، المهم إثبات حالة إنه فعلا أعطاه، مادام أعطاه يبقى كذا كذا كذا. تقول لي أي سبب، الأسباب دي هتكون ضدك في النهاية مش معاك. ربما يكون الإعطاء ده مقبول لو ثبت في الكتاب كتابيا إن الابن أعطى للأب برضه، يعني كانت هتقبل بقى. ما هو كده يبقى ما فيش إله خالص بقى. ما أنا أقصد دي فلسفة مسيحية إن الظلم على الكل عدل، ان ما دام الابن معتمد على الاب يبقى لازم الاب يكون معتمد على، يعني هو ما دام واحد اتصف بنقص يبقى كله يتصف بنقص، فيبقى انت سويت ما بينهم. فهنا بيقول غير اني مندهش من فنون واساليب المعارضين في التضليل، ده ينطبق عليهم هم برضو، لأنهم لم يحاولوا حتى مجرد التفكير في سبب إعطائي اسما، لكنهم يفتشون عن كلمات تخدم أفكارهم. حتة كلمات تخدم أفكارهم دي، أولا ما هياش مجرد كلمات، ده هي نصوص ونصوص واضحة يعني. وبعدين فكرة إن هل ده في حد ذاته عيب، أنا أقصد إن شوف قد إيه بقى الكلمات اللي أنا هقدر أجمعها علشان تخدم أفكاري، وبعدين مع كثرة الأدلة هتبقى دي أفكاري أنا بدور لها على أدلة، ولا هي أصلا فكر الكتاب، أو هي دي العقيدة اللي في الكتاب أصلا وأنا بحاول أوصلها لك يا أبو مخ زنخ. فاهم إزاي يعني؟ هو ده بيحصل، إن واحد عنده هوى أو منحرف فكريا بيحاول يفتش في القرآن والسنة عن أي آيات ممكن تأويلها أو أي أحاديث ممكن تأويلها علشان تخدم فكرته، ويقول ده موجود والدليل عليه كذا، فيبقى وقتها ده يبقى إيه؟ ده عيب. لكن كون إن الكتاب كله من ساس الراس نصوص بالعبيط فيها الفكرة دي، يبقى ما بتقوليش أنا بدور على اللي يخدم فكري، ده أصلا فكر الكتاب وإنت اللي مش عايز تقبله. طيب، وفي همة يستغلون أي أمر يظهر وكأنه ضد مجد وكرامة الابن. شوف بقى قد إيه نصوص هتقدر تطلعها إنها ضد مجد وكرامة الابن. أنا هوقف دلوقتي، نكمل بعد الصلاة. ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإحنا وقفنا عند آخر عبارة اللي هو الاقتباس اللي فيه كيرولوس بيقول اني اتفق معك انه قد اعطي اسما فوق كل اسم، والمفروض ما نعترضش على اقوال الوحي الالهي، خصوصا ان النص واضح، والا فده لا يدل على رجحة فكر بل على عقل منحرف وعلى محاولة انسان قد اختل عقله. وانه هو بقى ادعى ان هم يفتشون عن الكلمات، عن كلمات تخدم افكارهم. وفيهما يستغلون أي أمر يظهر وكأنه ضد مجد وكرامة الابن. يظهر كده يظهر، بس هو في الحقيقة مش ضده يعني، ده في رأيه هو. الهامش ده بقى اللي هو عند عبارة لكنهم يفتشون عن كلمات تخدم أفكارهم، هو تقريبا الهامش بيقول هو قصده مين دول اللي بيفتشوا يعني. ففي الهامش بيقول ومن الجدير بالذكر أن لفظ هرطقة ليس عربيا بل يونانيا من الكلمة هايرسز. هايرسز كلمة هايرسز، وبعدين ايا كان على فكرة يعني التأصيل اللغوي ده مش دقيق، لان انت يعني لو عاوز تتأكد اكتر هل بقى كلمة هايرسز دي يمكن ما تكون منقولة من الارامية او العبرية او اي لغة تانية سامية، ويبقى في جذر مشترك في اللغات السامية، يبقى العربي مش واخد من اليوناني. لكن ده وارد انه ممكن يحصل ومش مشكلة يعني. لكن الاغلب اللي كان بيحصل يعني مين اللي كان له تأثير اكتر بثقافته وكتاباته، العرب على اليونانيين ولا اليونانيين على العرب؟ التاريخ بيقول ان العرب هو اللي كان له تأثير اكتر على اليونانيين وعلى اوروبا بشكل عام، وده يمكن شيء معظم الناس ما بتتخيلوش لكن هو واقع، وهو يمكن من ضمن الحاجات اللي الإعلام مش بيحب يظهره لكن هو واقع يعني. أنا حتى استغربت، كان في فيلم وثائقي اسمه تاريخ العالم في ساعتين، عاملاه هيستوري تشانل، بيحاول يشرح في ساعتين من أول الانفجار الكون الأعظم لغاية التاريخ المعاصر. فمن ضمن الحقبات التاريخية اللي اتكلمت عنها فترة الديانة الإسلامية والإمبراطورية الإسلامية، وقد إيه الحضارة الغربية كانت بتبعت ناس متجولين اللي هو زي ابن بطوطة كده، رحالة، ناس رحالة يعني، وتروح تسرق من العرب حاجات كانوا بيستخدموها في حياتهم اليومية العادية الغرب ما كانوش عارفينها، من ضمنها مثلا حساب الأرقام، ما كانوش بيستخدموا أرقام ولا كانوا بيعرفوا يحسبوا. العرب في أسواقهم كانوا بيحسبوا بالأرقام وبيأيدوا ويكتبوا، ده ما كانش عندهم. فحاجات كتير، وحتى يقال إن اللغة الأسبانية ربع اللغة الأسبانية كلمات عربية بسبب الأندلس وتأثير الثقافة الإسلامية يعني. بس ما علينا، مش قضية إن كلمة يكون احنا واخدينها من اليونانيين أو هكذا. ومن الجدير بالذكر أن لفظ هرطقة ليس عربيا بل يونانيا من الكلمة هايرسز. هايرسز كلمة ذكرت في نص من أعمال الرسل اتقال عن بولس، اللي هو في ترجمة الفان دايك شيعة الناصريين، بس خليني أطلع البحث أهو، شيعة مقدام شيعة الناصريين، ده في أعمال الرسل 24:5. فإننا إذ وجدنا هذا الرجل، ده مفروض بولس اتقفش وبيقدموا له محاكمة، وبيتقال بقى النيابة بتقول بقى إن فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين. مقدام يعني هو الإمام، هو القائد، هو الرئيس. الترجمات التانية بقى بتختلف في شيعة أو فرقة أو طائفة أو توجه، ده معنى هايرسيس في الأصل، إن ناس أصحاب توجه فكري معين بس تم استخدامها اصطلاحا إن أصحاب التوجه دول مخالفين للإيمان الصحيح، فاهم إزاي؟ فبقت بتتسمى هرطقة، إنه في الأصل معناها لغويا أصحاب توجه فكري بس التوجه الفكري ده مخالف للإيمان الصحيح، ده بقت بتستخدم كده. وكلمة الناصريين دي في ترجمات تانية مكتوبة النصارى، فمقدام شيعة النصارى أو إمام النصارى أو حاجة زي كده. وهو المقصود بالناصريين أو النصارى أيا كانت الترجمة، اللي هم الناس المنسوبة ليسوع الناصري أو عيسى الناصري. وده برضو خلاف ما بين المفسرين، كلمة النصارى دي أصلها إيه؟ في بعضهم بيقولوا ومن الذين قالوا إن نصارى المقصود بيها بقى قول الله عز وجل نحن أنصار الله، من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فبعض العلماء بيقولوا نصارى من أصلها أنصار الله، وفي بعض المسلمين ما عندهمش إشكالية من قبول، لا ده أتباع عيسى الناصري، إن هو كان بيعيش في مدينة اسمها ناصري فأتباعه بقى اسمهم نصارى. أيا كان التفسيرين مقبولين، مش قضية. طبعا التفسير التاني ده مش مقبول عند المسيحيين، اللي هو انصار الله، لانه ده في سياق نجاة المسيح من الصلب، فمش والاناجيل بتقول تركه الجميع وهربوا، واللي قفشوه من هدومه جري بلبوس، ويعني مش انصار خالص يعني بحسب الاناجيل. لكن التفسير التاني ده مقبول عند المسلمين والمسيحيين، ان نصارى او ناصريين ده نسبة ليسوع الناصري او عيسى الناصري، انه كان عايش في مدينة اسمها الناصرة. فالمهم الشيعة دي هي اللي في اليوناني هايرسز، الكلمة اليونانية دي. ففي بعض المفسرين بيقولوا ده اتقال عن فكر بولس انها ايه؟ هرطقة. ما هو مقدام شيعة او هرطقة او طريقة النصري. فالنصرانية اللي جه بيها بولس دي المعاصرين قالوا عنها ان هي هرطقة، يعني توجه مخالف للي عليه الناس اللي مفروض الإيمان الصح يعني. فبولس اتقال عنه انه مهرطق، هو إمام المهرطقين اللي هم اسمهم ايه؟ نصارى دول او ناصريين، اللي بيقولوا ان المسيح ابن الله وانه اتصلب ومات وقام من الأموات. فانا قال لك لا، كلمة هرطقة ليس عربيا بل يونانيا من الكلمة هايرسز، بعد أن تم نقل كل أحرفها اليونانية إلى أحرف عربية أو ما يسمى بترانزليتريشن. ترانزليتريشن يعني ليتريشن من كلمة ليتراسي، أو يعني حرفيا نقل ترجم الحروف لحروف تانية. بيشوف هم عندهم بي بالإنجليزي مقابلها حرف الباء فينقل البي الباء او كده وهكذا. الالفا دي او هايرسز تبقى ها تنفس هائي قصادها في العربي ه، وبعدين الرو حرف الرو اللي هو شبه البي الانجليزي ده قصاده ر، وايه مش عارف مين يه، فبقى هرس، بعدين بقت هرطقة بال مع اختلاف اللغات واللهجات يعني. فيبقى هو اتقال على بولس نفسه في النص بتاع 24:5 ان هو امام المهرطقين اللي اسمهم نصارى دول، بمعنى ان هم طائفة ليهم توجه فكري معين مخالف للي بيعد وقتها الإيمان الصحيح. وخلي بالك ده صحيح حتى لو من ناحية يهود أو من ناحية مسيحيين حقيقيين، فاهم إزاي؟ هو من ناحية اليهود أصلا الإيمان بالمسيح ده هرتقى، لأن هم ما أمنوش بأن عيسى عليه السلام فعلا نبي ورسول وقتلوه، وهم بيكذبوا وبيستهزأوا بيه يعني، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يعني رسول الله يعني أمنوا أنه رسول وقتلوه؟ لا، استهزاء، زي ما فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هو يعني كان آمن أنه فعلا رسول وبيقول عنه مجنون، استهزاء يعني. بس ده لا يفهم أنهم ممكن يكونوا مؤمنين يعني وقتلوا؟ ايه ممكن يعني لا ينفي ان هم يكونوا امنوا ان هو رسول، ومع ذلك تجرأوا وقتلوا الرسول وعارفين ان هو رسول او نبي؟ الله اعلم. هو المفروض ان الآية اللي بتقول او كل ما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فتقتلون دي ممكن تمشي على اساس هم رغم انه رسوله برضه قتلوه، هم فجرة اصلا مش قضية. طيب المهم، فحتة الترانزليتريشن دي مفيدة في برنامج الإيسورد وكذا برنامج تاني بتساعد انه بيعمل النص العبري ترانزليتريشن للانجليزي مثلا، تعرف تقراه، تعرف النطق، يساعدك في النطق، واليوناني هكذا. طيب والمعنى الحرفي للكلمة اليونانية هو من معنى الفعل هايرتزو. هايرتزو يعني هايرسس، ده الصفة، هايرتزو ده الفعل، أنا أهرتق يعني هي تتقال بالمضارع، الذي يعني أختار أو أنتقي. أختار أو أنتقي بمعنى أنا اخترت الفكر ده أو الطريق ده وأنا ماشي فيه، فهو ده معنى طريقي أو سبيلي أو فكري أو منهجي أو هكذا. فهي في الأصل مش كلمة تدل على حاجة وحشة، زي مثلا سابق أو سابق. سابق يعني المجموعة كانت على إيمان معين أو فكر معين وأنا تركت إيمانهم وبقيت على إيمان تاني، فالسابق ده كان بيتقال على سيدنا محمد أنه سابق وأصابقت، بمعنى إيه؟ أن أنت تركت اللي إحنا كنا عليه من دين اللي هو كفري وبقيت على دين تاني. فالسابقة دول النوعين، سيدنا إبراهيم كان بيتقال عنه سابق، ومعظم العلماء بيرجعوا السابقة لأتباع سيدنا إبراهيم، إن هو أول واحد خالف مجتمعه وقال لهم لا ده أنتوا بتعبدوا أصنام ومش عارف مين، فبالنسبة لهم بقى إيه؟ سابق، وبقى أتباعه مين؟ سابقة. فمعظم بعض العلماء بيقولوا كده، فتمشي خير وشر، إنه كان في وسط مجتمع كفار فبقى مؤمن، أو مؤمنين وبقى كافر، تمشي الاثنين. طيب فزي ما بقول كده، زي ما سابقة في الأصل مش معناها حاجة وحشة، بس اصطلاحا بقى هرتقى بقت بتتقال على اللي بيختار الايه؟ الكفر. فبيقول لك هرتقى دي مساوي لكافر، شخص عرف اختار الباطل، اختار الباطل كده ومشي فيه، ده الاستخدام الاصطلاح الديني عند المسيحيين، الذي اختار او انتقى الباطل ومشي فيه. ولذلك فإن لقب هراطقة أطلق على الأشخاص الذين كانوا ينتقون أو يفتشون عن الكلمات بين النصوص المقدسة كي تخدم أفكارهم التي لا تتفق مع الإيمان، مع إيمان الكنيسة المستقيم. أنا أعتقد أن مش ده السبب أنه اختار أو انتقى، يعني كان بيختار النصوص اللي تخدم فكره، بس هي تمشي يعني، تمشي هنمشي تفسيره ده يمشي. خلي بالك في نقطة هامة كنا اتكلمنا عنها قبل كده، يمكن في السلسلة بتاعت فكرة شاملة والعقائد المسيحية الأرثوذكسية، فكرة ايه؟ هل الهراطقة دول اللي هم كفار كانوا بيقدروا يطلعوا من الكتاب المقدس أدلة على كفرهم؟ خلي بالك الفكرة دي فكرة كبيرة مش صغيرة، كبرها مناسب مع كبر العقائد اللي انت هتستدل عليها من الكتاب. يعني انت لو فكرت هل ده ممكن يحصل مع المسلمين، ان مثلا واحد بيقول ان سيدنا محمد اله، هو بالنسبة لهم المسيح اله ولا مخلوق، وتجد ان الاثنين بيستدلوا من الكتاب. ايه الجنان ده؟ ممكن تتخيل ده يحصل في عقيدة كبيرة زي كده عند المسلمين؟ يقول لك مثلا هو سيدنا محمد رسول ولا ده إله، والاثنين يستشهدوا من القرآن؟ مستحيل. أنا أقصد دي ليها علاقة بدرجة وضوح الآيات القرآنية التي تتكلم في صميم العقائد. طيب، فكنت بقول النقطة دي تعتبر حاجة كبيرة وكبرها زي ما قلت حجم العقيدة اللي بيستدل بيها، زائد عدد النصوص اللي بيقدر يجيبها علشان تأيد فكرته. يعني شوف، احنا انا دايما لما مثلا كنت بتكلم في حوار السنة والشيعة، طائفتين منتسبين للإسلام كبار، الشيعة مش عددهم قليل. فإحنا أنا دايما بقول إيه، الخط الأحمر ما بيننا وما بينهم فكرة أنتوا بتقولوا أن القرآن محرف ولا مش محرف. في طبعا في كتبهم كتير علماء مقصلين لأن القرآن محرف، طيب إحنا هنثبت أنه مش محرف. أو في شيعة تنكروا لهذه العقيدة وقالوا خلاص لا، إحنا ما بنقولش أن القرآن محرف وده كفر بنا ومخالف لنصوص القرآن، وإزاي يبقى القرآن محرف؟ وما إحنا هنجيب ديننا منين؟ يبقى الدين باز أصلا. لو قلنا أن أصول الدين اللي بناخد منه العقيدة والمعلومات والشرع محرف، يبقى إحنا هنجيب دين منين أصلا؟ خلاص، المصدر اللي هنرجع له لمعرفة العقيدة صح ولا غلط أثبتناه. هل ممكن الشيعي يفوز على السني مثلا في مسألة الصحابة إن الصحابة كفار؟ مستحيل. هو يقدر يجيب آيات قرآنية مفادها إن الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دول كفار أو منافقين أو حاجة زي كده؟ مستحيل. يعني إيه؟ لا، هو هيأول الآيات اللي أنا بجيبها. هو هيقدر يجيب آية مفادها أن في صحابة كفار؟ أنا أقصد أيوة ماشي أنا فاهم، بس دي لما بتقارنها بالآيات القرآنية الثابتة أن السابقين الأولون من المهاجرين والأنصار داخلين الجنة، يبقى قطعا هذه الآية لا تعني اللي ربنا زكاهم في آيات تانية. ففي النهاية هو هيخسر. النوع ده بقى من النقاش ما بين أصحاب التجسد والثالوث وما بين التانيين اللي بيتقال عنهم هراطقة اللي بينقوا نصوص، تجد ان دايما الكتاب في صف التانيين. طب ازاي انت تيجي في الاخر تقول اصل دول اللي كانوا بينطقوا نصوص؟ شيء عجيب جدا. فبالتالي دي من ضمن الأدلة اللي بعض العلماء المؤرخين بيثبتوا من خلالها ان الطوائف اللي بيتقال عنهم هراطقة دول ما هماش فرقة مبتدعة جاية متأخر، دول من زمان من أيام الكتب المقدسة وهم بيستشهدوا على عقيدهم من الكتب المقدسة. وفيما بعد بقى لما تدرس أكتر في التاريخ تجد أن كان في حرب على هذه النصوص ما بين المسيحيين، فبقى يحدث تحريف للنصوص. النص ده بيستشهد به الطائفة الفلانية، تحذفه أو تحرفه. فاهم ازاي؟ ده حاصل وعليه امثله. وفي علماء للكتاب المقدس مؤلفين كتب امثله على اللي انا بقوله ده، اللي هو الحوارات الخريستولوجيه. خريستولوجي يعني عقيدتنا في المسيح، الحوارات الخريستولوجيه وتاثيرها على نصوص الاناجيل. ده اسم كتاب. في كتاب تاني اسمه اللي هو The Orthodox Corruption of Scripture، التحريف الارثوذكسي للمخطوطات للكتب المقدسة، اللي هو الأرثوذكسية الطائفة يعني اللي هم الآباء اللي بينسبوا الأرثوذكسية يعني أثناسيوس وغيره والطريق ده، إزاي كانوا بيحرفوا في النصوص الكتب المقدسة علشان ينصروا عقيدتهم الأرثوذكسية على الهراطقة التانيين. فيعني ده تاريخ كبير، مش مجرد انتقاء نصوص، لا، ده كل واحد كان عنده مبدأ اللي هو بيقول عليه كيرولوس، محدش يجادل مع أقوال الوحي الإلهي، النص الكتاب المقدس، ما دام جبت نص محدش يجادل فيه، يا إما ده يدل على عدم رجاحة فكر وإن أنت منحرف ومختل. فبالتالي كل واحد كان همه علشان يثبت إن هو صح يجيب أدلة من الكتاب المقدس. فبقى حرب بقى، مين اللي يقدر يفسر أحسن، مين اللي يقدر يأثر على النصوص أكتر وهكذا، أو يأولها أو يحرفها أو أيا كان، لأن اللي في الآخر اللي هيسيطر على الكتاب ويبين إن الكتاب في صفه هيبقى هو صاحب إيه؟ العقيدة الصحيحة. المشكلة دي أنا دايما يعني فكرة إيه؟ أنا عندي إيمان في دماغي وبعدين بدور عليه هو موجود في الكتاب ولا لأ، ولا الكتاب فيه إيمان وأنا بشرحه وببين وبقتبس. الواقع ان المسيحيين يعني ده مش حاصل مع المسلمين، المسلمين ايمانهم هو من الكتاب، فبالتالي عمر ما كان تأثير من المسلم تجاه الكتاب انه يحرف او يغير، فاهم ازاي؟ لكن دايما التأثير من الكتاب للمسلم، هم بقى عندهم الفكر في دماغهم وبيدوروا عليه في الكتاب، فبقى التأثير من ناحيتهم هم على الكتاب، فده ادى الى انه ممكن يحرف في الكتاب او هكذا. طيب هنا أنا خلينا نقرأ آخر اقتباس ده، الإخلاء عملية تمثيل، ده العنوان اللي أنا حطه. أنا دايما العناوين بس عشان أنت متابع، اللي قبليها مثلث ده من وضعي أنا عنوانة للاقتباس للفقر، لكن العناوين اللي في النص دي متاخدة من الكتاب. في حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 54، كيرولوس في وسط كلامه بيقول: فلتفهم يا صديقي أنه إذ قد أعطي الاسم كهبة، وخلي بالك ده يعني احنا قرينا اقتباسات تانية بتتكلم على موضوع ان لو الحاجة دي كهبة او كعطية، لما كنا بنتكلم عن ايه؟ عن التشريع والتعليم، لما قال لك أعطي السلطان التشريع وكهبة من آخر، فقال له كان بيستشهد ان مين المشرع اللي له الخلق والامر، ما هو سلف كرولوس ده، فقال لك هو الاله بس اللي له حق التشريع. فراح ارمي او فيما معناه نصوص بتؤدي الى ان حق التشريع وسلطان التشريع ده اعطي له كاهبة. احنا بنتبع سيدنا محمد، هو بالنسبة لنا مشرع، لكن بمفهوم أدق في ناحية التوحيد إن هو مش مشرع حقيقي، لأن هو كلام وحي، فبيبقى المصدر الوحيد للتشريع هو الله عز وجل، لكن كمصادر للتشريع بمفهوم عام كده كلام النبي، فهو فاهم إزاي؟ لكن هو ليه؟ عشان هو موحى من الله وحق التشريع لله وحده، فيبقى مش سلطان ذاتي، يبقى كمان أعطي الاسم كهبة، يبقى مش من نفسه. فهذا يشير إلى عملية الإخلاء، الإخلاء اللي هو تجسد، لكن هو بيستخدم كلمة إخلاء ليه؟ لأنه بيشير إلى النص اللي أنا قلت عليه: أخلى نفسه أخذا صورة عبد. يعني إيه إخلاء؟ هنقرأ باقي الاقتباس أو أيا كان. دايما بقول التجسد شماعة دايما بيعلق عليها أي نص ضد اللي هو قال عليه، ضد مجد وكرامة الابن، فبالتالي ما هماش هيفتشوا عن كلمات هنا، لا ده النص فيه فعلا، الكتاب فيه من وجهة نظر الأرثوذكس نصوص ضد مجد وكرامة الابن، على أساس ان مجد وكرامته عاليين قوي مساويين للآب، فضد مجد وكرامته يعني بينزلوا المستوى ايه؟ المخلوقات. كان بيتكلم شنو ده؟ ازاي ترد على لاهوت المسيح فيما معناه، يعني هم اذكياء جدا من الناحيه دي، يا اما ترفع الناس لمستوى المسيح يا اما تنزل المسيح لمستوى الناس، اللي هو فيما معناه يعني ما تخليش في فرق ما بينه وما بين الخليقه، فما دام ما فيش فرق ما بينه وما بين المخلوقات يبقى هو منهم، يبقى هو مخلوق، يبقى ما هوش اله. فهنا هو من وجهه نظره انت بتنزل المسيح، دي نصوص ضد مجد وكرامته، هو مجد وكرامته عالي، انت بتنزله لمستوى الخليقة. هل ده اختراع من دماغنا ولا فعلا في نصوص اللي يقراها هيلاقيه ان المسيح زيه زي باقي المخلوقات، فانت هتقوم معلق النصوص دي على شماعة الاخلاء، يبقى هي النصوص معناها احنا مش ضالين فيها، النصوص هي كده، بس في ادعاء كيرولوس انت غابت عنك حتة الايه؟ الازمنة والعصور، وان دي نصوص بعد التجسد، فهي بيتكلم على اساس انه اخلى نفسه اخذا صورة عبد. الإخلاء ده أنا قلت عليه قبل كده، شرحته في المحاضرات بتاعة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، في النص بتاع أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. إن دي قول منسوب للإبن ضد ألوهيته، هو بيقول أنا ما أعرفش، دي حاجة حصرية في الآب، يبقى أنا مش متساوي مع الآب، يبقى أنا مش إله حقيقي. إزاي الإبن يقول كده؟ أصل بسبب الإخلاء. يعني إيه إخلاء؟ كأنه لما نزل من السماء ساب ألوهيته فوق، كأن الألوهية دي كانت جاكيتة رداء كده الملكي، يقوم قالع الرداء ده ويلبس عامل. علشان كده تجد دايما المثل ده بيضرب عند النصارى، واحد رئيس جمهورية ساب بقى لبسه والبدلة والكلام ده كله وراح لبس المريالة بتاعت الشغل وراح اشتغل في وسط عمال. احنا دايما بنرد بنقول ان انت بتشبه الخالق بالمخلوق، ان المخلوق اللي وصله لانه رئيس مكتسبات في مكانته في امواله في اي حاجة اجتماعية، فبالتالي مش مستنكر انه يتخلى عنها او يتركها وينزل لمكانته اللي كان فيها في الاصل. يعني دي نقطة اللي هو دايما في من ناحية الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، اللي هو تخلي المؤمن ما يتكبرش، ان انت تتذكر اصلك، وان كل الناس في الاصل كانوا مولودين مش عارفين حاجة وجهلاء ومش عارف مين، وانت ربنا انعم عليك ومن عليك بعلم وايمان وفضل ومكانة ومال وفلوس وهكذا، فما تتكبرش على الناس بعطية خارجة منك هي مش من ذاتك. فبالتالي مش مشكلة ان الرئيس يتوضع، ما هو كان ايه اصلا قبل ما يبقى رئيس؟ كان زينا عادي يعني. لكن الاله بقى هو الذي من حقه ان يلقب او يسمى او يوصف بانه المتكبر، وان له الكبرياء والعظمة. ليه؟ لان دي صفة ذاتية فيه لا تنفك عنه. ما ينفعش بقى تقول لي اصل ده اخلى نفسه وتواضع وعاش ما بين البشر، ما ينفعش، انت ما جعلتوش اله خلاص، تخليته مخلوق. ولا يعني بغض خلاص الفكرة مفهومة، بس هي يعني من كتر ما تلاقي افكار النصارى تعبانة كده بتتغاز. يعني هنا بيقول وان الابن قد وضع نفسه، وضع نفسه ويقصد الوضع فعلي حقيقي، انه نزل من مستوى الى مستوى ادنى. يعني لما أهل السنة والجماعة بيفسروا الحديث الخاص بأن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل، ما بيقولوش أبدا بأنه لا ده يعني نزل بمعنى أنه كان مكانته عالية وأصبح متدنيا، لا أبدا، نزول يليق بجلاله وكماله، وإن احنا بنقول هو نزول، هو نزول الكيفية لا نستطيع أن ندركها ولا نعلمها، لكن هي بما يوافق كمال وجلاله. ما بنقولش أنه نوع من أنواع الاتضاع، أو أن ربنا نزل من مكان عالية، أو ما بنحسبهاش من ناحية مسافات أو حاجة زي كده. فاهم إزاي؟ هو نزول نزول، ما بنقولش، لكن بنفهم أنه بما يوافق كمال الله عز وجل وجلاله، حتى لو ما قدرناش نتصوره أو نكيفه. كان في نقطة لما بغض مش عايز أقولها لأنشان هيكون نوع من أنواع التشبيه، لكن أنا أقصد أن هم بقى النصارى نزول نزول حقيقي، كأن الإله ترك مكانه العالي ونزل نزول حقيقي، نزول حقيقي في المكان ونزول حقيقي واتضاع في المكانة، من كل ناحية اتضاع ونزول. وأن الابن قد وضع نفسه حسب التدبير، حسب التدبير دي المقصود بيها خطة الفداء والصلب. وأنا دايما بقول من ضمن اللي أسباب رفض المسلمين لعقيدة التجسد هو ما يدعى بحسب التدبير. حسب التدبير دي في واقعها الزام لله واضطرار لله. هو ليه نزل؟ عشان الخلاص. ايه الخلاص؟ ان احنا ندخل الجنة، وما كانش فيه طريقة تانية ربنا يدخلنا بها الجنة او يغفر لنا خطايانا او ايا كان، غير انه ينزل ويولد ويهان ويضرب ويبصق في وجهه ويضرب بالحرب في جنبه ويدفن وبعد كده يقوم من الاموات. هو ده حسب التدبير. النصراني عنده عقيدة ان ما كانش في طريقة تانية، فبالتالي هو كأنه أصبح في عقيدتي الله عز وجل أصبح مضطرا انه يعمل كده غصب عنه لان ما فيش طريقة تانية. وخلي بالك انا دايما بقول ان المشكلة مش حب الله لآدم زي ما النصارى بيحاولوا يقولوا اصل ربنا بيحب، لا دي مشكلة مع ربنا في صفاته والعياذ بالله بحسب العقيدة النصرانية. لو بقول لك ده رب اصل ربنا عادل ورحيم وكأن صفات ربنا بتتناقض وانه لازم يبقى عادل وفي نفس الوقت طبيعي، يعني المشكلة عند ربنا هيتصرف ازاي في المشكلة دي، مش المشكلة في آدم أو حبه لآدم أو كذا، مشكلة عند ربنا كأن صفاته تتناقض، فبالتالي ما لقاش طريقة يخرج بيها من المزنق ده غير بأنه يخلي نفسه ويتجسد وينزل ويتضع ويضرب ويبصق وهكذا. فبينسبه لله عجز أنه لا لم يقدر أن يغفر من السماء، رغم ان في نصوص كتابيه كتيره بتقول بكده، او زي ما عندنا في القران ان فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه وخلصت المشكله، فعصى ادم ربه فغوى، ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، خلص يعني الموضوع مش اشكالي. هم بقى عندهم لا، اللي حصل ده الاشكالي، لازم يحصل تجسد حسب التدبير ده. وطالما انه اخذ اسما، هو يقول لك هو خلاص هو اخلى فما بقاش اله، فيبقى مناسب انه ياخد اسمه وياخد سلطان وياخد اشتغاله وفق عمليه الاخلاء والخضوع هكذا هذه. فيبدو دي علشان كده انا مسميها تمثيليه، الاخلاء عمليه تمثيل، ان هو في الاصل الاله وبعدين اخلى، فاخلى انا ما بقتش اله يا جماعه، فيبقى الاب بيعطي اسم ويعطيه سلطان، فيبدو كأنه أخذ شيئا لا يمتلكه قبل عملية الإخلاء لأنه من نفس جوهر الله الآب. وطالما أنه وضع نفسه وقد تنازل من علوه إلى ما هو أقل، فإنه يرجع بالقطع إلى علوه السابق، وهذا لا يعني أنه يأخذ مجد وكرامة آخر بل ما كان له منذ البدء. يعني كأن أنا سبت شنطتي في مكان ونزلت وبعدين رجعت خدت شنطتي تاني. فأنا دايما التجسد دي تمثيلية، التجسد ده يعني بيشتغلوا نفسهم، نقول لك ربنا ساب ألوهيته ونزل يقضي مصلحة على الأرض وبعد كده رجع تاني لألوهيته، ولما ما كانش بألوهيته على الأرض فاستلف من الآب السلطان اللي محتاجه على الأرض عشان يعمل اللي عايز يعمله من المعجزات ولا تشريع ولا تعليم، وبعد كده بقى لما رجع تاني استرد ما كان يملكه منذ البدء. ايه ده؟ فين الفيلم الهندي ده في الكتاب المقدس؟ ما هو بقى ما بيستندش غير على النص بتاع أخلى نفسه أخذا سورة عبد، وشرحناها المرة اللي فاتت وشرحتها قبل كده في الملزمة بتاعت مدخل المسيحية وقراءة في رسائل بولس. ان مفاد النص في النهاية الذي اذ كان في صورة الله، اللي هو المقصود ادم قبل ما يخطأ، ان المسيح بحسب عقيدة بولس كان في مكانة ادم قبل الخطية، وهذه مكانة ارفع من مكانتنا احنا الخطال وحشين اللي طبيعتنا اتغيرت بعد الخطيه. فالذي اذ كان في صوره الله لم يحسب خلسا ان يكون معدلا، بغض النظر العباره دي معناها ايه ليها تفسير كتير، لكنه اخلى نفسه. اخلى نفسه المقصود بيه ايه؟ انه تنازل من المسيح، تنازل من مكانته اللي هي على صوره الله قبل الخطيه، بقى كانه زيه زينا، اخلى نفسه واخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس ووضع في الهيئة كإنسان. فالنص ملوش علاقة بتجسد أصلا، وبولس ما بيؤمنش بتجسد أصلا، لكن النص بيفسروه وفق اللي هو بيعتقده بتجسد. طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نكمل سبب استعراض العقائد الباطلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسون صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.